الوقت هذا الوقت أن نمشي. كما قال المؤمن لا يرث كافر، المؤمن لا يرث الكافر والكافر لا يرث المؤمن. هو كذلك لك ابن في الشيوعي طلع يدرس وطلع صار الشيوعي وصراب فروس أموال الوسطى يجب أن يجيب أمواله ممكن وارث إيه. وانت سألت وجاوبت شو من جاوبك معنا؟ انت الوارث له ولا انت الوارث له يعمل؟ كيف؟ انت الوارث له مش قدر تاخذ الوارث تبعته يعني؟ وانت عم تقول ان المسلم لا يرث الكافر. احنا بنقول عن هذا الشيء انا مش هذا حكيت انا مقدمة بس بحكي بالنسبة لك يعني انت الوارث له واقع على الواقع. سؤال استفهامي. سؤال استفهامي يعني لك ابن انت لما سألت اخيرا لمين بده يترك المال هذا وربط حالك ليه؟ لو انك سألت سؤال ولد شيوعي كافر مات هل يرثه ابوه المسلم كنت ما وربط حالك. لا ما خلصنا، احنا بدنا ناخذ دروس من اخطائنا حتى ما تتكرر منا. صح ولا لا؟ صح. ما اذا ما صح انا برجع. لا صح. كثير من الناس بيعالجوا المسائل والمشاكل التي تقع بمنطقهم الخاص، هذا خطأ. وأشد ما يكون هذا الخطأ خطأ لما هذا اللي بده يعالج القضية بمنطق الخاص عنده شيء من العلم فيما يتعلق بهذه القضية، وهذا الشخص هو أنت بالذات ما غيرك، لأنك أنت فاجأتني بشيء سرني. قلت معلوم انه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر مسلم. قلت الحمد لله اخونا السائل عنده علم، واذا به سرعان ما ينقض هذا العلم باستفهام، واللي بيسموه علماء النحو باستفهام استنكاري. مين بده ياخذ المال هذا؟ لمين نترك هذا المال؟ كل ذي علم عليم. احنا من نقل النادف والمنسوخ اللي اشياء كثيرة انت الخطبه الله، احنا نقول مجرد انه في شيء اعلى من شيء، فاحنا نقول باب الاول في باب ثاني، في باب اولى من باب يعني. ايه مثل ما قلت لك كان ما لازم تقول انه معلوم انه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لأنه إذا كان هذا معلوما يصبح سؤالك الأخير مجهولا، لأنه صار في تناقض أنت في نفسك، وأنا ما بحب المسلم يكون متناقضا. فأحسن شيء كان تخليها مستورة في نفسك، ما تقول أنه معلوم كذا وكذا وبعدين تنسف المعلومة نسفة بذاك الاستفهام الغريب. مين بيأخذ هذا المال؟ أنا الآن بمحي كل اللي سمعته وبفترض انك بتسأل شاب شيوعي كافر مات في بلاد الكفر فهل يرثه ابوه؟ السؤال الجواب هل انت بيعجبك طبعا؟ لا لا الله يهديك بيعجبك يعني ليكون نابع عن علم وعن فهم صحيح، مو يعني اعطيك جواب يعجبك يعني ويخالف الشرع لا تطمع فيها تسمعها. لا وقد يقول كلنا الناس عنيدة.

هذول الشباب قاضين مش دارسين نظام الإسلام في الاقتصاد في الاجتماع في السياسة في إلى آخره، سمعوا شيء ذهن فاضي أعجبوا به تبنوه، لكن هم لا يعلمون أن هذا الذي تبنوه منافي الإسلام معارض الإسلام، بدليل أنه لا يزال يعمل بالإسلام الذي يعرفه. شو هو يصلي؟ إذن هذا الشيوعي الذي يصلي وأنت ما تعتقد أنه لا يصلي نفاقا لأبوه لأخوه لمجتمع يعيش فيه وإنما عن عقيدة، إذن هذا ما هو كافر، هذا مسلم. أما إذا سمعنا منه كلام يقول الإسلام لا يصلح لهذا الزمان، الإسلام أرسل هذول الجماعة البدو العرب اللي كانوا ما بيعرفوا يتشطفوا ما بيعرف يتنظفوا إلى آخره، لذلك ربنا أنزل لهم الطهارة والصلاة إلى آخره، الآن ماذا في حاجة كل هذه الأشياء؟ هذا خرج من الدين كما تخرج الشعر من العجين. فإذا إذا كان الولد الذي أنت تشير إليه من القسم الأول فهو يورث من أبيه ومن كل وارث له، وإن كان من القسم الثاني فلا يرثه مسلم، ولا يهمك بعدين هذا المال شو بصير فيه، لأن هذا المال حكم لك رب العالمين أنه حرام عليك وانتهى الأمر.